إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فقد كان المجلس الماضي عن آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، وقد تحدثنا عنه ابتداء وانتهاء، واليوم نواصل الحديث عن بقية الأنبياء. وعن بقية المرسلين، ثم بعد ذلك نتحدث عن الصحابة وما جاء فيهم من الفضائل والمناقب، بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والحديث عن الأنبياء والحديث عن المرسلين فقد كفانا وشفانا ما قصه الله عز وجل عنهم في كتابه، فقد بين القرآن كثيرا من أحوال الأنبياء وكثيرا من قصصهم. واللطيف الخبير إنما أخبرنا بما يهمنا وبما ينفعنا في الحال والمآل، فذكر لنا في كتابه سبحانه ما ينبغي وما يتعين على المسلم أن يعلمه، يعني ما يهمه وما يعنيه، أما ما لا يعنيه فقد أعرض القرآن عن ذكره كما أعرضت السنة عن ذكره. فهناك أشياء تخص الصحابة لا طائل، لا تخص الأنبياء وتتعلق بالأنبياء لا طائل تحته، والبحث عنه من التنطع ومن التكلف، والمسلم يأخذ ويتعلم ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بمعنى لا يبحث عن الغرائب أو عن العجائب التي جاءت ولم تأتي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعني أن الطالب يعرض عن أخبار بني إسرائيل إلا ما جاء الدليل الصحيح، يعني عن الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه يستدل به. لما؟ لأن في الكتب، في كتب التواريخ، فيها من العجائب ومن القصص أحيانا بل كثيرا ما يتعارض عن مع ما جاء به الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول الحديث عن الأنبياء والمرسلين، أعني المهم أو المتعين أو الواجب معرفته هو ما جاء في القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة. ونحن لن نسهب في ذكر ما جاء عن الأنبياء في كتاب الله تعالى، وإنما نذكر الإشارات التي جاء بها أو أشار بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عن الأنبياء يطول، ولو أخذنا في الحديث عن الأنبياء لاحتجنا إلى مجالس ربما بالمئات لا بالعشرات. وعلى هذا فلن نسهب وندخل في الجزئيات أو في القصص، فقد تحدثنا عن آدم نعم بشيء من التفصيل، بحكم أن آدم يعني قصته محدودة، وبحكم أنه الأصل فقد تحدثنا عنه بشيء من الإسهاب وبشيء من التطويل. أما بقية الأنبياء فإننا نتحدث أو نذكر ما جاء فيهم فيما ثبت في السنة النبوية، وربما أشرنا إلى بعض النصوص القرآنية. فبعد آدم نوح، فهو أول الرسل. آدم رسول ونبي مكلم كما ذكرنا، كما في حديث أبي ذر وأبي أمامة وقد سبق ذكره. لكن نوحا إنما هو أول الرسل يعني بعد آدم، أما الرسول الأول هو آدم ولا إشكال، لكن أول الرسل إلى أهل الأرض يعني بعد آدم. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أنه جاء في الحديث الصحيح بإسناد صحيح أن نوحا بعد آدم بعشرة قرون، وقد ذكرنا ذلك، يعني بعد آدم بألف سنة جاء نوح. فنوح أرسل إلى هذه الأرض فهو أول الرسل كما مر بنا في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة، لما جاءه أهل الجمع فقالوا أنت أول الرسل يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا كما في قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فنوح أرسل إلى أهل هذه الأرض وهو أول الرسل بعد آدم. طبعا جاء نوح والشرك يعج في هذه الأرض، فيعبدون ودا ويعوقا ونسرا، هذه التي جاءت بعد قوم نوح صارت في أهل العرب. فدعا نوح قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وكانت الأعمار طويلة في الأزمان الغابرة، حتى جاء عند البزار من حديث عبد الله بن عمر موقوفا إن كان الرجل في من قبلكم ليبلغ ثمانين سنة قبل أن يحتلم، يعني هذه فترة كلها أشبه ما يكون بالنسبة لأمة محمد، أشبه ما يكون بفترة الطفولة، ثمانون سنة. وسيأتي متى اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعاش أو دعا نوحا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، هذه فترة الدعوة. أما فترة الأول بالنسبة لعمر نوح الله أعلم به، ولم يثبت دليل صحيح في بيان عمره. أما ما جاء في هذا الباب فهو من أخبار بني إسرائيل، لا يعول عليه ولا يعتمد، وإنما يأخذ بهذه الأخبار من لا علم له ولا علم عنده. فنوح عاش على هذه الأرض رسولا، وقص الله عز وجل علينا خبره وأكثر من ذكره، وما حصل لقومه من الغرق، وما قال لابنه، إلى غير ذلك. المهم أن نوحا عليه الصلاة والسلام عاش على هذه الأرض وأرسل إلى أهلها ودعا إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم حضرته الوفاة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام لما حضرت نوحا الوفاة دعا ابنه، ليس الكافر أخذه الغرق، لكن دعا ابنه المؤمن فقال إني قاص عليك الوصية، إني آمرك باثنتين، بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، وأنهاك عن اثنتين، الشرك والكبر. فهذه وصية نوح لابنه عند الوفاة. ثم قال أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. ثم قال لما قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده قال فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. مات نوح عليه الصلاة والسلام وكفن وألحد له ودفن، فنوح الآن جسدا هو تحت التراب، لكنه عليه الصلاة والسلام يصلي منذ مات إلى يومنا وإلى قيام الساعة، كما في حديث الحاكم الأنبياء يصلون في قبورهم، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء يصلون في قبورهم، وسيأتي حديث أنس في حق موسى حين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بموسى عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره. ولما أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء أو ما دل دليل على أنه رآه، وإنما جاء الدليل العام أنه صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى. ثم ننتقل إلى إبراهيم وهو أبو الأنبياء، ولذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسري به لما مر به كما في حديث مالك صعصع وأنس وغيرهما قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وفي حديث الترمذي من طريق ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي ولاة من الأنبياء، وإن ولي أبي وخليل ربي إبراهيم، فهو أبو الأنبياء. والحديث عن إبراهيم كما قلنا أيضا حديثا يطول، وإنما هي وقفات مع هذا النبي الكريم، وهو خير البرية، يعني خير الخلق. وقد جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله جعله أمة لوحده عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عاش صبيا، عاش طفلا وعاش صبيا وعاش شابا وعاش كهلا، وقد جاء عند شيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، بالقدوم يعني آلة والتي يختتن فيها، وقيل هي بلدة من بلاد الشام، والصحيح أنها آلة يختتن بها، فهي من الفطرة. ومر بنا الحديث عن الفطرة كما في حديث هريرة عند الشيخين وعائشة عند مسلم، كما في كتاب تحدثنا في كتاب الطهارة. ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابتلي بقومه ابتلاء شديدا، وحديث والقصة قصة إلقائه في النار تحدث القرآن عنها، وقد قال ابن عباس كما جاء عند الشيخين عند البخاري قال إبراهيم أو حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين جاء لا يوجد أحد في الأرض يعبد الله، ولذلك لما ألقي في النار كما جاء عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ألقي في النار قال إبراهيم يا رب إنك إله واحد في الأرض وإني واحد في الأرض أعبدك، يعني ما في أحد. حتى تزوج سارة فآمنت به كما سيأتي بعد قليل. هناك يعني وقفة عند قوله يا خير البرية، وبنحو ذلك من الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في حق الأنبياء. فقطعا من الحقائق المسلمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية، يعني أفضل من أبيه آدم وأفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، فهو أفضل من أهل السماء وأفضل من أهل الأرض أو أفضل أهل الأرض. لكن عليه الصلاة والسلام أحيانا يتواضع، فقد تواضع عليه الصلاة والسلام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال فيه ما قال، وتواضع ليوسف عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وتواضع ليونس ابن متى كما سيأتي، وتواضع لموسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه التواضع للأنبياء، كما قال كما في حديث هريرة لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي لفظ لا تفضلوني بين الأنبياء. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب حتى لا يتضمن ربما قدحا في الأنبياء والمرسلين، فكلهم معصومون وكلهم خيار عباد الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحن وعند الشيخين نحن أحق بالشك من إبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي رواية عند مسلم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فقال نحن أحق بالشك، يعني أن الشك لم يطرأ على إبراهيم، ولو كان يطرأ على إبراهيم لكنا نحن أحق بذلك منه، ولكن لما كنا نحن أو لا يمكن أن يطرق الشك علينا كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبعد، فهو من باب أولى، فهو تواضع صريح لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه هو رفع لمادة الشك، وإنما هو من باب الطمأنينة، ولكن ليطمئن قلبي. قال أولم تؤمن، يعني هل أنت في شك؟ قال بلى مؤمن، ولكن أريد زيادة الإيمان، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، والشاهد له حكم متميز. الخبر ليس الخبر كالمعاينة، بلى ولكن ليطمئن قلبي، لا ولكن لأصل أعلى درجات الإيمان. ولذلك صار خليل رب العالمين كما في حديث جندب وأبي سعيد وغيرهما، فهو خليل رب العالمين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، وكما أن موسى كما جاء عند الحاكم صفي الله كما سيأتي. فتواضع النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء من أخلاقه العالية عليه الصلاة والسلام. ومن أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي جاءت بها السنة ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالبخاري رواه موقوفا ومسلم رواه مرفوعا. قال عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، 1 في شأن سارة يعني زوجته. فثنتين في ذات الله، الأولى قوله تعالى: إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، يعني إني مريض. وهذا ليس من باب الكذب الصريح، وإنما هو من باب التورية. والتورية وإن كان الأنبياء أو يتعين على الأنبياء أن يترفعوا عنها فهي جائزة شرعا، لكن الأنبياء بحكم مكانتهم حسبت عليهم أو حسبت عليه، بالرغم أنها في ذات الله. والحرب كما جاء عند الشيخين حديث جابر: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. قال: إني سقيم، يعني إني أحتاج إلى مرضات الله، إلى شفاء الله، إلى مادة تقويني وتربطني بالله، إلى غير ذلك. والأخرى: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهي في ذات الله ومع ذلك حسبت. ولذلك عند الشيخين من حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة لما قالوا له: أنت رسول الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، إلى أن قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وذكر كذباته. وأما نوح فقد ذكر دعوته على قومه فحسب الذنب، ذنب عليه، أو يعني ملحظ، يعني ملحظا عليه. وإن كان يرى هالشيء هذا أو هذا الشيء مشروع، لكن مع هذا لعلو مقامهم ذكروا أن هذا كان أو أن هذا مما ينبغي أن يترفعوا عنه، يعني في حديث الشفاعة. والثالثة في شأن سارة وهي زوجته، قال عليه الصلاة والسلام: إنه قدم أرض جبار ومعه سارة، فهذه الزوجة الأولى، ومعه سارة. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسارة: إن يعلم هذا الجبار، يعني الحاكم لهذه الأرض إن يعلم هذا الجبار أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فقولي إنك أختي. وفي رواية عند البخاري فلا تكذبيني. ثم قال فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما قدم أرض الجبار رآه بعض أهل الجبار فأتاه فقال إنه قد قدم إلى أرضك امرأة، وسارة كما قال عليه الصلاة والسلام هي من أحسن الناس. قال إنه قد قدم عليهم على أرضك امرأة، وفي رواية لمسلم لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها الجبار فجيء بها، وقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام يصلي، فلما رآها لم يملك نفسه فبسط يده فقامت كما في رواية عند البخاري فقامت فتوضأت وقامت تصلي، وقالت في دعائها اللهم إن كنت أؤمن بك وبرسولك اللهم إن كنت أؤمن بك وبرسولك وقد أحصنت فرجي إلا عن زوجي فلا تسلط علي هذا الفاجر أو هذا الكافر فلا تسلط علي هذا الفاجر. فغط عليه حتى ركض برجله، وفي رواية وعند هذه رواية البخاري وفي رواية عند الشيخين فقبضت يده، فقال لها ادعي الله ولا أضرك، فدعت الله. وفي رواية عند البخاري فقالت إنك تعلم يا رب إن يمت يقولون قتلته، فأرسل. وفي رواية الشيخين أو فأطلقت يده، ثم عاد مرة ثانية فبسط يده فدعت عليه فقبضت يده قبضة شديدة أشد من الأولى، ثم قال ادعي الله ولا أضرك، فدعت الله فبسطت فأطلقت يده. ثم عادت ثالثة فدعت عليه فقبضت يده قبضة شديدة هي أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعي الله ولك الله ألا أضرك، فدعت الله فأرسل أو فدع الذي جاء بها وقال له إنك إنما أتيتني بشيطان، وزاد مسلم ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأخدمها خادما. أخدمها خادما يعني هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام انصرف يعني من صلاته، وقال مهيم يعني باللغة الفارسية وباللغة العبرانية مهيم يعني ما شأنك يعني ماذا حصل لك. فقالت كف الله يد الفاجر أو يد الكافر وأخدم خادما يعني أعطاني خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، وبنو ماء السماء يقال للعرب لفظ يقال للعرب، فقال فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني هاجر، يعني هاجر، هاجر أم إسماعيل، فتلك أمكم يا بني ماء السماء. فهذه من القصص التي حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث كذباته، وعلى هذا فهو كذب مجازا وليس كذبا حقيقيا. وقد أوضح هذا النص أنه ليس كذبا حقيقيا، إنما هو من باب المجاز أو من باب التورية، والتورية لا بأس بها لا سيما عند الضرورة أو عند شدة الحاجة. وإبراهيم عربي، وأما قوله مهيم أحيانا يرد أحيانا كلام على لسان عربي وهو عجمي، لأن إبراهيم عربي. وقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10، يعني طبعا بعد آدم، نوح هذا عربي، وعاد أو هود، يعني الذي عاد وإلى عاد أخاهم هودا، هود عربي، وصالح عربي، وإبراهيم عربي، وإسماعيل عربي، وإسحاق عربي، ولوط عربي، وشعيب عربي، وعيسى عربي، ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي، وما من نبي إلا وله أسماء، اسمين فأكثر، إلا يعقوب وعيسى. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الطبراني ورجاله ثقات. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس إسماعيل هو الذبيح. وإسماعيل كما جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول من فتق لسانه بالعربية المبينة، وكان عمره 14 سنة. وأول من فتق لسانه بالعربية ليس معناه النفي من قبله، وإنما من قبله قد اندثرت العربية، ثم جاء إسماعيل فتعلمها. وأما قوله تعالى فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الحاكم بشر إبراهيم بالنسبة لإسحاق بشر ببشارتين، أولا بولادته وثانيا بنبوته. وأما لوط فهو له قرابة بإبراهيم، له قرابة بإبراهيم، حيث قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم هو ابن أخ، يعني لوطا، فلوط يقول هو ابن أخي إبراهيم، ولذلك نجد قصته بعد إبراهيم. لماذا؟ لأنه كان في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام في عنه كما عند الشيخين من حديث إبراهيم أبي هريرة رضي الله عنه يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني ركن الله تعالى، حين رأى من قومه ما رأى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لي ذروة أو ثروة من قوم يدافعون عني. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني ركن الله تعالى. هذا بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لإسماعيل، وبالنسبة لإسحاق. ثم ننتقل عن الحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام. هناك قصة ذكرها القرآن، وأضاف إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الإضافات، فقد كان كلام الله تعالى كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لكلام الله تعالى، وهي القصة التي وردت في سورة الكهف. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من حديث سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس أو قال لابن عباس: إن نوفلا نوفلا البكالي يحدث أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، وفي رواية عند البخاري: جعلني الله فداءك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله، يعني أخطأ عدو الله. لماذا؟ لأنه بلغه عن نوفل أنه ربما يحدث ببعض الغرائب، فشدد عليه وغلظ عليه. وإلا فنوفل البكالي رجل صالح. ثم يقول ابن عباس: حدثني أبي بن كعب، أو سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل. وفي رواية عند البخاري: حتى إذا ذرفت العيون ورقت القلوب. وفي رواية عند مسلم: فذكر أيام الله عز وجل، وأيامه، يعني أيام الله، أيامه بلاؤه ونعمه. فقام رجل فقال لموسى: أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، مكانا معينا، هو أعلم منك. طبعا ليس أعلم من جميع الوجوه، وإنما هو أعلم منك ببعض العلوم أو بجانب من العلوم أو بجزئية من العلوم. فقال: أي رب، كيف لي به؟ فقال الله عز وجل، أو أوحى الله عز وجل، فقيل له: خذ حوتا. وفي رواية عند مسلم: مالحا، طبعا ميتا. خذ حوتا واجعله بمكتل، وهو الزنبيل، فحيث تفقده فهو ثم، يعني تجد هذا الرجل الصالح. فانطلق موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه يوشع بن نون فانطلقا ومعهما المكتل وفيه الحوت، يعني السمكة، حتى أتوا على صخرة، فرقد موسى عليه الصلاة والسلام ورقد فتاه، فاضطرب الحوت في المكتل، تحرك ثم سقط في البحر. وفي رواية عند البخاري: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب شيء منها أو لا يصيب شيء منها أو لا يصيب أحد أو منها شيئا إلا حي، فأصاب ذلك الحوت من ذلك العين فدبت فيه الحياة، فاضطرب في المكتل فتحرك ثم سقط في البحر. وعند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: فأمسك الله عز وجل عنه جرية الماء، يعني سكنت الأمواج، فصار للحوت صار مثل الطاق، فصار للحوت سربا يعني طريقة، ولموسى ولفتاه عجبا. ثم قام موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه فسار بقية ليلتهما ويومهما، ونسي يوشع أن يخبر موسى عليه الصلاة والسلام بسقوط الحوت في البحر، فسار. ولذلك الله عز وجل قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، يعني عند الصخرة. ثم يقول الله تعالى: فلما جاوزا، يعني الصخرة، قال لفتاه فلما جاوزا قال لفتاه فلما جاوزا يعني الصخرة موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه أبلغه أنه قد جاع. لماذا؟ لأن الحوت عندما حملوه إنما حملوه ليأكلوه، فسار موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه يوشع فلم ينصبا حتى جاوز الصخرة، ونسي يوشع أن يخبر موسى. فلما نصب أو نصب موسى عليه الصلاة والسلام قال لفتاه: وأخبره أنه قد بلغه النصب، فأخبره فتاه أن الحوت قد سقط في البحر عند الصخرة. ولذلك عند مسلم قال: هذا الذي أمرت به، فرجعا يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة، فوجدا البحر قد صار سربا، كان مثل الطاق سربا للحوت. فتعجب يوسف موسى عليه الصلاة والسلام وتعجب يوشع ابن نون. فلما جاء وأتي الصخرة وجد رجلا مسجى بثوب، قد غطي عليه بثوب، فسلم عليه موسى. وفي رواية عند مسلم قال: السلام عليك، فكشف الثوب فقال: وأنا بأرضك السلام، يعني ما في سلام، من أنت؟ كما في رواية عند مسلم قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى صاحبي أو موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وهذا الرجل هو الخضر عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما سمي بالخضر لأنه لبس حلة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء فسمي بالخضر. لبس فروة أو جلس على فروة بيضاء، جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء فسمي بالخضر. فقال الخضر، واللفظ عند الشيخين أو الكلام عند الشيخين والحديث عند الشيخين، قال له: الخضر قال لموسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وإني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. فعلم من علم الله علمكه الله، وهو علم الرسالة، علم النبوة. وأنا على علم من علم الله، يعني كلام الخضر وهو فهم، والخضر ليس نبيا على القول الصحيح. وأما قول من يقول بأنه حي فهذا كلام سخيف باطل لا يقول به من آتاه الله فهما، ومن آتاه الله علما، ومن استقرأ النصوص الشرعية وجد أن الخضر عاش كما عاش موسى، ومات كما مات موسى، وكما مات غيره. ثم يقال ما هي مهمة الخضر حتى يبقى إلى يومنا الحاضر؟ المقصود أن الخضر مات كما مات غيره من الأنبياء والمرسلين، ولا مهمة له إطلاقا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر حين قال له ما قال، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فانطلق موسى عليه الصلاة والسلام والخضر يمشيان، فأخذ ساحل البحر، فمرت سفينة فكلماهما على أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، يعني بغير أجرة. فعمد الخضر طبعا، وكان كما عند البخاري وكان معه فأس، فعمد إلى لوح من ألواح السفينة فانتزعه. فقال له موسى لما انتزع اللوح، قال له موسى، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أتيت أمرا لا ينبغي أن يؤتى. قال عليه الصلاة والسلام وكانت الأولى، كانت نسيانا من موسى عليه الصلاة والسلام. فقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم بعد ذلك نزل من السفينة فجعل يمشيان في ساحل البحر، فمر على صبيان وهم يلعبون، أو فمر على غلام مع صبيان يلعبون، فأخذه فاقتلع رأسه فقتله. قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ وفي قراءة نافع زاكية بغير نفس، وفي قراءة لابن عباس أو لا هذا سيأتي، قتلت نفسا زاكية أو زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري والثانية كانت شرطا. فقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبوا الطعام، طلبوا حق ضيافة، فلم يضيفوهما، فوجد فيها جدارا مائلا يريد أن ينقض أن يسقط، فقال به موسى هكذا فأقام. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وكان موسى قويا وكان الخضر قويا أيضا في زمانه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني أجر تعديل هذا الجدار حتى لا يسقط. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. قال عليه الصلاة والسلام وددت، أو يرحم الله موسى، لو وددت لو صبر حتى يقص أو حتى يخبرنا. أو في رواية عند مسلم لو صبر لرأى العجب. لكن موسى أخذته دمامة من صاحبه فما استطاع، وهو يرى ما يرى ثم يصبر. ولذلك عند مسلم قال رحمة الله وبركاته على موسى، وعند أحمد وعلى أخينا صالح. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم إذا بدأ بأحد بدأ بنفسه، رحمة الله علينا وعلى أخينا موسى. وكانت الثالثة كما جاء عند البخاري وكانت الثالثة من موسى عمدا. وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر من البحر نقرة، وفي رواية نقرتين. فقال الخضر لموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. ثم عاد قص الله عز وجل علينا القصة، قصة نهاية ما حدث بين الخضر وبين موسى. قال سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة ابن عباس طبعا وهم باب التفسير يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فالخضر أراد أن يفسدها حتى لا يأخذها هذا الجبار. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وفي رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام وكانا يعطفان عليه، يعني على هذا الولد. وفي حديث أبي وهو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فقتله موسى الخضر عليه الصلاة والسلام حتى لا يرهق أبويه بالطغيان والكفر. فهذا من العلم الذي ألهمه الخضر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فالغلامان صغيران، وكان الجدار مائلا، ولو سقط لا ظهر هذا الكنز وهم في حالة الصغر. فجاء غيرهم فأخذه فأقامه حتى يبلغ الغلامان. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهذا التميز الذي تميز به الخضر عن موسى. أما بقية العلوم فموسى أعلم من الخضر، لا سيما في علم الوحي. هذه من القصص التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام. وموسى عاش كما قلنا في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما جاء موسى الموت، طبعا قصته كما قلت في القرآن كثيرة، وحصل له ما حصل وأكثر الله عز وجل من حاله ومن قصصه. لكن نختم هذا بما جاء عند الشيخين محمد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت والذين في قلوبهم مرض وضعاف الإيمان وضعاف التقوى وسيء الأدب مع الوحي ومع الرسل، ربما يعني يستبعدون ما سنذكره الآن. جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يقوله، هذا القول هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا يرتجل الكلام، ليس من باب التخرص والتخمين والظنون، لا، إنما هو خبر من السماء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليظهر من يؤمن بالغيب، لمن يقول آمنا كل من عند الله وكل من عند رسول الله. جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام يعني ليقطف وليأخذ روحه، فقال له: أجب ربك. فصكه موسى، هذه لفظ، وفي لفظ: فلطمه موسى ففقأ عينه. فرجع الملك يعني ملك الموت إلى ربه فقال: إنك أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله عز وجل إليه عينه، ثم قال له: ارجع إليه فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة أو الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك منه فإنك من شعره فإنك تعيش بها سنة. يعني يعيش موسى على هذه الحال، بهذه الحال يعيش ربما إلى قيام الساعة، فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. فقال: الحياة تريد؟ فقل: الحياة تريد. فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت، يعني النهاية الموت. قال: فالآن من قريب، ربي أمتني من الأرض المقدسة، يعني بيت المقدس، من الأرض المقدسة رمية بحجر. هذا فيه منقبة للموت في البلاد المقدسة، مكة والمدينة بيت المقدس. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أني عنده الآن لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم: مررت، وفي رواية: أتيت على موسى عليه الصلاة والسلام في قبره عند الكثيب الأحمر وهو يصلي. مات موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل، وجاء فيه كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضله قال: بينما رجل يهودي يعرض سلعة له إذ أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فصكه رجل من الأنصار فقال له: تقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن فلانا قد لطمني وإن لي ذمة وعهدا. فقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: لما لطمته؟ فقال: يقول يا رسول الله والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوني على أنبياء الله، أو لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: فأكون أول أو من أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش وفي حديث أبي سعيد بنحوه آخذ عند لفظ عند البخاري وإذا هو آخذ بقائمة من قوائم العرش يقول عليه الصلاة والسلام عند الشيخين فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي أو كان ممن استثنى الله. المقصود أنه هذا أيضا كما قلنا من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور حليما. نعم بس. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أبي سعيد. بسعيد إنما الصيام جنة. أبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان حليما. أبي بكر. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج حليما. عقبة بن عمرو. الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. عبد الله بن عمرو. طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بن مسعود. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. أبي هريرة. طيب ليهلك العلم أبا المنذر. حديث أبي بن كعب. أبي بن كعب سيحان وجيحان والفرات والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. أبي هريرة. احتجت الجنة والنار. أبي هريرة. فحج آدم وموسى. أبي هريرة. ثنتان جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. أبي موسى. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. سعد بن أبي وقاص. قالوا فما أولت ذلك الرسول؟ قال الدين. أبي سعيد. قال فما أولت ذلك الرسول؟ قال العلم. عبد الله بن عمر. قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون. أبي هريرة. نعم. أبي هريرة. أبي هريرة. طيب وافقت ربي في ثلاث. عمر بن الخطاب. طيب لكل نبي حواري. عبد الله بن زبير. اللهم ارحم الأنصار. جابر بن عبد الله. لكل نبي حواري جابر بن عبد الله. أن الأنصار كرشي وعيبتي. أنس بن مالك. طيب خير نساء ركبن الإبل. أبي هريرة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. عبد الله بن عمر. إني حرمت الظلم على نفسي. أبي ذر. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. عبد الله بن عمر. وظل ممدود. سهل المساعد وأبي سعيد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. بن عباس. كان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. بن عباس. طيب الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنس. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. أبي هريرة. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. يهود تعذب في قبرها. أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره. إذا وضع أحدكم في قبره. أنس. من مستريح ومستراح من أبي قتادة. أنتم شهداء الله في الأرض. أنس. سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة. عائشة. من حب لقاء الله حب الله لقاءه. عبارة بن الصامت. ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة. أبي هريرة. الأخسرون ورب الكعبة. أبي ذر. يوشك الرجل يمشي بصدقته. حارثة بن وهب. سبعة يظلهم الله في ظله. أبي هريرة. ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف. حارثة بن وهب. حسنت. متفق عليه. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك. أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي ذر وأبو هريرة وعبد الله بن ابن مسعود. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حليما. أو لكلكم توبان حليما. أبي هريرة. اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم. نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. ابن عازم. الحرب خدعة. جابر. بين أنا واقف في الصف. عبد الرحمن عوف. عبد الرحمن بن عوف. اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود. حديث أبي هريرة. أبي هريرة. هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. جندب بن سفيان. كل مسكر حرام. حديث عائشة وابن كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر. بما جاء في أكل الدجاج. أبي موسى. بما جاء في أكل الضب. ابن عباس. بما جاء في أكل الأرانب. حديث عبد الله هشام بن عبد الله. بما جاء في أكل الخيل. عبد الثعلب وجابر. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أبي هريرة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث ابن عمر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. زي النارقة. يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام. أبي هريرة. نعم. من سره يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. أنس. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حليما. أبو هريرة. أنا وكافر اليتيم كهاتين. سالم سعد. من سره يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. أنس. المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. أبو هريرة. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. أبو هريرة. لا إذا ضرب إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. أبو هريرة. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. أبو هريرة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث أبي بكر. أبي بكر يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حديث من؟ من عباس. من حدثنا صلى الله عليه وسلم بحديثين من الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حديث رضي الله. إني لا أرى الفتن خلال بيوتكم نعم. فحدثنا بما كان أو فأخبرنا فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. حذيفة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه. طيب الفتن تعرض القلوب على الفتن. حديث أبو هريرة. وإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. عائشة الله. طيب إذا نودي ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. ابن عمر. نعم. فأشار إلى الدنيا. نعم. في موت يؤتى بالموت كأنه كبش. إيه ابن عمر أبو سعيد. حديث عمر. طيب فهل من مزيد؟ حديث من؟ أبو سعيد. أبي سعيد. طيب خمس قد مضينا. ابن مسعود. حديث أبي مسعود رضي الله عنه. حسد الإيمان والطهارة. طيب خالد. طيب سيد الاستغفار. حديث من؟ شداد بن أوس. ألقوها وما حولها. حديث من؟ ميمونة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في صلاة الاستخارة. حديث من؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. حديث من؟ علاء بن أبي سعيد بن معلة. لا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. حسن. بعدهم من كتاب الإيمان إلى كتاب الصلاة. كتاب الإمارة إلى كتاب؟ لا كتاب الإيمان والطهارة والصلاة. طيب إذا استيقظ أحدكم من النوم. حديث من؟ أبو هريرة. أبي هريرة. إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها. أبو أيوب الأنصاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلق الله من يعوذك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال ما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ابن عباس. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. أبي قتادة. لا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبع مرات. أبو هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حذيفة. كان رسول الله يعجبه التيمم. أبو عائشة. عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في صفة الوضوء. عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد وابن عباس. فإن الشيطان يبيت على خياشيم. حديث من؟ أبو هريرة. أبي هريرة. طيب دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. مغيرة بن شعبة. أحسن. نعم مغيرة بن شعبة. المجلد الأول. طيب نصرته بالصباح ولك تعاد بالدبور. ابن عباس. باب ما جاء في صلاة الكسوف. عائشة و ابن عمر و أبو هريرة. كسوف وأسماء وابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في صلاة الخوف. ابن عمر وأبو هريرة وجابر بن عبد الله. طيب ذاك الرجل بلى شيطان في أذنيه. حديث أنس. أنس أو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. أضبط. كتاب الإيمان. نعم كتاب الإيمان. طيب جنتان من فضة آنيتهم وما فيهم. حديث من؟ أبي موسى. أبي موسى. أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث حكيم بن حزام. إن الله كتب الحسنات والسيئات.